قال الإمام النسائي رحمه الله: التشديد في ترك الجماعة. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زائدة بن خدامة قال: حدثنا السائب بن حبيش الكناعي عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: قال لي أبو الدرداء رضي الله عنه: أين مسكنك؟ قلت: في قرية دوين حمص. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية. قال السائب: يعني بالجماعة، الجماعة في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: التشديد في ترك الجماعة. المقصود من هذه الترجمة بيان خطورة ترك الجماعة، ويراد بها هنا الجماعة في الصلاة. النسائي عقد هذه الترجمة يريد بها الجماعة في الصلاة، وذلك يقتضي أو فيه تنبيه على عظم شأن صلاة الجماعة والاهتمام بها، وأن المسلم يحرص على أدائها، أداء الصلاة جماعة، ولا يتخلف عن الصلاة جماعة، لأن شأنها عظيم. والنصوص جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أهميتها وفي عقوبة المتخلف عنها. وقد أورد النسائي حديث أبو الدرداء، حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، أنه قال: معدان بن أبي طلحة، معدان بن أبي طلحة قال له أبو الدرداء: أين مسكنك؟ فقلت: قرية دوين حمص، يعني قريبة منها، دوين تصير دون، يعني أنها قريبة جدا من حمص. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية. فأبو الدرداء سأل معدان بن أبي طلحة عن مسكنه، وأخبر أنه قريب في قرية قريبة جدا من حمص، فأرشده إلى أن الجماعة واجبة ولازمة، وأن على كل أهل قرية وكذلك كل بدو يرتحلون وينتقلون من مكان إلى مكان وينزلون في بلد في مكان معين من الفلات، فإنهم يصلون الجماعة ويقيمون الجماعة، ولا يصلي كل واحد وحده. وقد أسند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، يعني سواء كانوا من أهل القرى أو من أهل البادية، يعني إذا كانوا هذا العدد الذي هو ثلاثة ولا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، يعني استولى عليهم وتغلب عليهم وصاروا من أولياءه وممن يكونون حوله، فحصل لهم الضرر وصاروا منقادين أو أتوا بما يريده الشيطان من الفرقة وترك الجماعة وعدم الاتيان بالصلاة جماعة. ثم إنه قال: فإنما فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وقوله عليكم في الجماعة، هذه يمكن أن يكون المراد بها جماعة المسلمين عموما، وأن الإنسان يكون مع أهل السنة والجماعة ويلزم جماعة المسلمين، وأيضا كذلك يحتمل أن يكون المراد بها الجماعة الصغرى التي هي الجماعة الذين يكون في بلد أو في مكان أو في منزل، فإنهم يصلون جماعة ولا يصلي كل واحد على حدة, وأن الإنسان إذا خرج عن جماعة المسلمين فإنه يشد عنهم ويكون عرضة لاقتلاء الشيطان عليه وتغلب الشيطان عليه, وكذلك أيضا إذا تعود أن يصلي منفردا ولا يصلي مع غيره جماعة فإن ذلك أيضا يكون من مما يحبه الشيطان ومما يحرص الشيطان على حصوله. ثم قال قال السائب يعلم الجماعة. ثم قال قال السائب وهو السائب بن قنيس أراد بالجماعة جماعة الصلاة يعني, وهذا هو المقصود, وهذا هو مقصود النساء من إرادة الحديث في هذا الباب لأنه ورده في جماعة الصلاة. وإن كان الحديث يعني يحتمل أن يكون يراد به جماعة المسلمين وأن يكون من أهل السنة والجماعة ليس من أهل البدعة والفرقة, وقد جاء نصوص تدل على لزوم الجماعة والحث على لزومها والمراد بها جماعة المسلمين, ولكن النسائي عندما عقد هذه الترجمة وأراد في قوله التشديد في ترك الجماعة أي الجماعة في الصلاة. والسائب بن خليس قال أراد بقوله الجماعة جماعة الصلاة, وهذا هو وجه إراده في كتاب الصلاة وفيما يتعلق بوجوب صلاة الجماعة. أخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي وهو راوية عبد الله بن المبارك يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي أيضا وهو أيضا وهو ثقة ثبت جواد مجاهد عابد. قال عنه الحافظ بن حجر بعد أن ذكر جملة من صفاته الحميدة جمعت فيه خصال الخير. وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي أبو الصلف وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن السائب بن خنيس الكلاعي وهو مقبول خرج حديثه أبو داود والنسائي يروي عن معدان بن أبي طلحة وهو شامي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. لا حبيش نعم السائب بن حبيش السائب بن حبيش قال عن أبي الدرداء نعم عن أبي الدرداء وهو عويمر بن زيد الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مشهور بكليته وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال التشديد في التخلف عن الجماعة. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. ثم ورد النسائي هذه الترجمة لباب وهي التشديد في التخلف عن صلاة الجماعة. الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة أن الترجمة السابقة يعني عدم إقامة الجماعة تشديد في عدم إقامة الجماعة يعني عدم وجودها يعني كونها لا تصلى, وأما هنا هي تصلى ولكن يتخلف بعض الناس عنها هي مقامة والمساجد قائمة يصلى فيها لكن هناك من يتخلف عن صلاة الجماعة, فذاك التشديد في ترك الجماعة يعني كان كون الجماعة لا توجد لا يوجد صلاة جماعة يكون في بلد وكل واحد يصلي على حدة وليس هناك مسجد يجمعهم ولا مكان يجتمعون فيه لأداء صلاة الجماعة فهم تاركون لصلاة الجماعة, الجماعة غير مقامة. هذا هو المقصود بالترجمة السابقة تشديد في ترك الجماعة يعني أنها لا تقام صلاة الجماعة, وأما هنا في التخلف عن صلاة الجماعة الجماعة مقامة ولكن يحصل من بعض الناس أن يتخلفوا عن حضورها وعن الاتيان إلى المساجد لأدائها. أورد النسائي في هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب ثم آمر بصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ثم قال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، لشهد العشاء. فقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب، يعني أنه يكلف من يجمع حطبا ويهيئه ويعده ثم يأمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم يأمر رجلا فيأم الناس، ثم هو يذهب إلى أناس لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم في الوقت الذي هم متلبسون في المعصية، في الوقت الذي هم متلبسون بالمعصية، ويتخلف عن صلاة الجماعة. الجماعة قائمة وهي تصلى، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني هم بالتخلف عن الجماعة ليذهب إلى أولئك الناس الذين لا يحضرون الجماعة أو يتخلفون عنها فيحرق عليهم بيوتهم في النار، وذلك في الوقت الذي يكونون فيه مرتكبين للمعصية. ما يحرق عليهم في غير وقت الصلاة، وإنما في نفس الوقت الذي الناس يصلون وهم جالسون في بيوتهم لا يخرجون منها. فهذا الهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على ماذا؟ يدل على وجوب صلاة الجماعة، لأن كونه يهم بهذه العقوبة التي هي التحريق بالنار، فهو وإن لم يفعل إلا أن مجرد همه يدل على عظم الذنب وعلى خطورة الذنب، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم بهذا هذه العقوبة. قد جاء في بعض الروايات أنه منعه ما فيها من النساء والذرية الذين لم يحصل منهم ذنب ولم يحصل منهم وليسوا مكلفين بالجماعة، لأن الجماعة لا تجب عليهم، والصبيان لا تجب عليهم الصلاة، والنساء لا تجب عليهم الجماعة، فلولا ما فيها من النساء والذرية لا أحرقها عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكونه يقول هذا الكلام وإن لم ينفذ ذلك كاف في بيان خطورة هذه المعصية وبيان شدتها، وأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وقد هم هذا الهم بهذا الهم، يدل على أن الجماعة واجبة وعلى أن تاركها عرض نفسه لعقوبة، والرسول صلى الله عليه وسلم هم بهذه العقوبة الكبيرة الذي هي التحريق، تحريق البيوت على أهلها، ولكنه منعه من ذلك ما فيها من النساء والذرية. وكونه يقول هذا الكلام ويعلن هذا الكلام ويأخذ الناس عن هذا الكلام، إنما المراد منه بيان أن الجماعة واجبة، وأن على المسلم أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها وأن لا يتخلف عنها. والتخلف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق، هكذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم يتهمون من يتخلف عن الجماعة بالنفاق. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: كنا إذا استقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه. وعبد الله بن مسعود كما سيأتي في الأثر الذي بعد هذا قريبا من هذا الحديث، يعني سيأتي في هذا الدرس، أنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن شأن المنافقين الذين يتخلفون عن الصلاة أنهم همهم الدنيا وليس همهم الآخرة، وأن الواحد منهم لو علم بأن هناك لحم في المسجد يؤكل، ولو كان ذلك اللحم هزيلا، ولو كان يثيرا، ولو كان قليلا، فإنه يأتي إلى المسجد من أجل أن يظفر بنصيب من الدنيا. وقال: والذي نفسي بيده لو يعلم أن أحدهم أنه يجد عظما ثمينا، يعني عظم عليه لحم واللحم ثمين، أو مرماتين حسنتين إليهما غلف أشياء وما بينهما من اللحم، وذلك كناية عن حقارة هذا الشيء الذي يحرص عليه المنافقون، ولو كانوا يعلمون أن في المسجد مثل هذا اللحم الذي هذا وصفه فإنهم يحضرون لصلاة العشاء من أجل أن يحصلوا نصيبا من هذا المتاع الدنيوي. الذي هو عظم عليه لحم أو مرماتين حسنتين يعني بينه ظلفة أشياء وما بينهما من اللحم, يعني كناية عن حقارة هذا الذي يحرصون عليه ومع ذلك يتركون ما عده الله عز وجل من الأجر العظيم والثواب الجزيل. ولهذا قال ولو يعلمون ما في بعض الروايات ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا, ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما أي صلاة العشاء والفجر ولو حبوا. لو يعلم أحدهم لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء, يعني لحضر صلاة العشاء. ومن المعلوم أن صلاة العشاء هي إحدى الصلاتين التي هي أثقل الصلاة على المنافقين, كما مر بنا في الحديث قريبا إن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين يعني العشاء والفجر. ولو يعلمون ما فيه من أجل لأتوهما ويحبوا ولو والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء, يعني حضر صلاة العشاء في المسجد لا من أجل الصلاة ولكن من أجل اللحم الذي يكون في المسجد وهو بهذا الوصف الذي هو حقير وقليل. أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المشهور أحد المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة, وهو ممن أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر على أصح الأقوال في اسمه واسم أبيه, وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية حديثه من أصحابه, بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن. وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك. والحديث الذي مر يعني يدل على أن الصلاة في البيوت لا تقام جماعة وإنما الجماعة في المساجد, لأنه لو كان إقامتها جماعة في البيوت يكون كافيا لما استحقوا هذه العقوبة, ويمكن أن يكونوا يصلون جماعة في البيوت ويمكن أن يؤدي الصلاة الجماعة في البيوت, لكن البيوت ليست محلا لإقامة صلاة الجماعة وإنما محل إقامة صلاة الجماعة هي المساجد, كما جاء ذلك موضحا في أثر عبد الله بن مسعود الهاجي. قال المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن. وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن المسعود عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يقول من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما وليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن, فإن الله عز وجل شرع لنبيه سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى, وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه في بيته, ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم, ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم, وما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يمشي إلى الصلاة إلا كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها حسنة أو يرفع له بها درجة أو يكفر عنها بها خطيئة, ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى, ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق, ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي المحافظة على الصلاة الخمس حيث ينادى بهن, أن النداء هو الأذان وهو يكون في المساجد ويدعى الناس للصلاة في المساجد, والمؤذن يقول في أذانه حي على الصلاة حي على الفلاح يعني من هلموا واقبلوا تعالوا، ليس لا يقول صلوا في بيوتكم، وانما يقول حي على الصلاه حي على الفلاح تعالوا. فان الصلاه فان المساجد انما بنيت لذكر الله عز وجل، وبنيت لاجتماع الناس للصلاه فيها، يجتمعون فيها في اليوم والليله 5 مرات لاداء الصلوات الخمس التي فرضهن الله عز وجل، وهي لا تقام في البيوت. والذي يصليها في بيته يأثم بالتخلف عن الجماعة ويكون ترك أمرا واجبا عليه. والواجب على كل مسلم إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح أن يبادر إلى الاتيان إلى الصلاة وأن يصلي مع المسلمين. وهذه الاجتماعات التي تكون منهم في اليوم والليلة 5 مرات هذه من أعظم المكاسب والفوائد التي يستفيدونها من صلاتهم، وهي التقاء بعضهم ببعض واستئناس بعضهم ببعض واطلاع بعضهم على أحوال بعض وما إلى ذلك من الأمور التي تحصل بهذه اللقاءات اللازمة التي يجب على كل مسلم أن يأتي إلى المساجد وأن يؤدي تلك الصلوات الخمس التي فرضهن الله عز وجل على عباده. يقول عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم شرع لنبيه سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. يعني النداء للصلوات في المساجد مطلوب من الناس اللي هم الرجال أن يحضروا المساجد وأن يؤدوا الصلاة، وليس المقصود أن يصلوا في بيوتهم. فمن سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة الخمس حيث نادى لهن، يعني يحافظ عليهن جماعة، يحافظ عليهن جماعة. فإن الله شرع لنبيكم سنة الهدى وإنهن من سنة الهدى. ولا أحسب أحدا منكم إلا وله مسجد في بيته، يعني معناه ما يعني كل واحد له مسجد في بيته أو مكان في بيته يصلي فيه، لكن يصلي فيه النوافل. ولو أنها صليت الفرائض والصلوات الخمس في البيوت كما تصلى النوافل لتركت المساجد، وإذا تركت المساجد ترك الناس سنة نبيهم، وإذا تركوا سنة نبيهم ضلوا، وإذا تركوا سنة نبيهم ضلوا وحصل لهم الضلال. قال: وما من عبد المسلم يترتب، ثم بين ما يترتب على صلاة الجماعة من الفضل وما يترتب عليها من الأجر، وأن الصلاة في البيوت لا يحصل فيها هذا الأجر، وأن الإنسان إذا خرج من بيته إلى الصلاة لا يخطو خطوة إلا يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة لذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا لا يحصله من صلى في بيته، ولو كان ذلك ولو صلى مع غيره جماعة، ولو صلى مع غيره جماعة فإنه لا يحصل هذا الأجر، ولو صلى مع غيره جماعة في البيت فإنه يأثم، لأن الجماعة واجبة على الناس في المساجد، وليس المقصود أنها واجبة عليهم في البيوت وأن كل 2 أو 3 يكونون في بيت يصلون مع بعض في بيتهم ولا يخرجون للصلاة. لا، بل يجب على كل مسلم يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح أن يخرج إلى المسجد وأن يأتي إلى المسجد ليؤدي صلاة الجماعة. ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى، يعني معناه حتى تكثر الخطى ولا يسرعون، يعني يمشون مشيا وإيدا يعني بسكينة ووقار وبدون استعجال، وبذلك تكثر الخطى ويحصلون الأجر في ذلك. كل خطوة يخطوها ويحطها فإن الله تعالى يكتب له بها حسنة ويحط عنه بها خطيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، ولقد رأيتنا يعني أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني علامة المنافق عند الصحابة أن يكون متخلفا عن صلاة الجماعة وأنه لا يأتي إلى المساجد، هذه علامة النفاق عند أصحاب رسول الله. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ومثل هذا قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الذي أشرت إليه: قلنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه، قلنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه. ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين. ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف, يعني من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم, يعني يصيب الواحد منهم المرض ويكون معذورا لو صلى في بيته, ولكن من أجل حرصه على الجماعة وعلى تحمل المشقة وعلى الاتيان إلى المسجد فإنه يحرص على ذلك, وإن كان لا يستطيع أن يأتي مشيا على رجليه وإنما يأتي يهادى بين رجلين, واحد يمسك عضده اليمنى والثاني يمسك عضده اليسرى ورجلاه تخطو الأرض لا يستطيع المشي حتى يقام في الصف حرصا على صلاة الجماعة, لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم الذين يعلمون الأجر الذي أعده الله لمن يصلي جماعة, ولهذا يأتون وهم مرضى ويحرصون على الاتيان إلى المساجد وهم مرضى مع أنهم معذورون لو صلوا في بيوتهم, والمنافقون بعكس ذلك, وقد قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا, ولا يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا, لكن همهم الدنيا وليس همهم الآخرة. أما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم فهمهم الآخرة, ولهذا يتجشم الواحد منهم المشاق ويأتي إلى المسجد وهو مريض لا يمشي على رجليه وإنما يأتي يهادى به بين رجلين حتى يقام في الصف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك وقد مر ذكرهما قريبا, عن المسعود وهو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود المسعودي وهو صدوق اختلط قبل موته, وقال الحافظ بن حجر علامة ذلك أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط, وما كان قبل ذلك فإنه لا ضير فيه لأن المحذور هو ما كان بعد الاختلاط, وأما ما كان قبل الاختلاط فهذا هو الذي لا يؤثر على الرواية عن المختلط. و البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة, البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. عن علي بن الأقمر, عن علي بن الأقمر وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي الأحوص, عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك الكوفي وهو ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وأبو الأحوص يطلق على جماعة وكثير, وقد مر بنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي وهو متأخر عن هذا, وأما هذا فهو من في طبقة متقدمة يروي عن الصحابة وهو عوف بن مالك الكوفي. عن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد فقهاء الصحابة وهو من المهاجرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو ليس أحد العباد الأربعة المشهورين الذين المشهورين بهذا اللقب, لأن المسعود متقدم والعبادلة الأربعة هم صغار الصحابة وهم متأخرون عنه في الوفاة, وأدركهم من لم يدرك من مسعود وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة, فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته فأذن له, فلما ولى دعاه قال له أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى وهو عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إنه رجل أعمى, و ليس له قائد يلائمه فهل له رخصة أن يصلي في بيته؟ فأذن له. ثم لما ولى ناداه وقال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، يعني لم يرخص له. وكأنه في الأول رخص له، يعني لعله أنه ظن أنه لا يسمع النداء، فلما علم بأنه يسمع النداء قال له أجب، أو أنه أوحي إليه، أو أنه حصل منه أولا باجتهاده، وكان على ما يقوله بعض العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد لكنه لا يقر إلا على حق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث دال على وجوب صلاة الجماعة إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر رجلا أعمى، لا يعني كما جاء في بعض الروايات الأخرى أنه شاسع الدار وعيد الدار وليس له قائد يلائمه إلى المسجد، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص له مع وجود هذا الـ الـ الـ الـ يعني هذا الـ هذا الوصف فيه الذي هو العمى وبعد الدار وليس له من يلائمه في الذهاب والإياب من المسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص له بل قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، أي أجب النداء واحضر الصلاة ولا تتخلف عنها، دل ذلك على وجوبها وأنه لا يجوز الإنسان يتخلف عنها إذا كان هذا رجل أعمى داره بعيدة ولم يرخص له الرسول، فكيف بمن يكون صحيح الجسد سليم العينين عنده القدرة وعنده النشاط؟ فهذا يعني يدل ما جاء في الحديث يدل على وجوب الجماعة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المشهور ببراهوية وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو محدث فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثنا مروان بن معاوية. قال حدثنا مروان بن معاوية وهو ثقة خرج حديثه الجماعة، وقيل أنه يدلس أسماء الشيوخ، وذلك أن التدليس قسمان: تدليس في الإسناد وهو أن يروي عن شيخه ما لم يسمع منه، وهذا فيه احتمال السقط، يعني فيه احتمال السقط. وأما وتدليس الشيوخ وذلك أن يذكر شيوخه بغير ما اشتهروا به، يذكر شيوخه بغير ما اشتهروا به، هذا يسمى تدليس الشيوخ، هذا فيه تعمية وفيه كون الإنسان الذي يقف على هذه الأسماء يعني يتعب في البحث عن المراد بها، لأنه لا يذكر الشخص بما اشتهر به، لا يذكر الشخص بما اشتهر به، وإنما يذكره بشيء صحيح لأن ينسبه إلى جده أو يذكره بكلية أبيه أو ما إلى ذلك من الأمور التي هي حقيقة وواقعة ولكنها خلاف ما اشتهر به الإنسان، خلاف ما اشتهر بالإنسان، هذا يسمى تدليس الشيوخ. ومن المعروفين بهذا الخطيب البغدادي، فإنه يستعمل ذلك كثيرا، يعني كونه يدلس في أثناء شيوخه ويذكرهم بغير ما اشتهروا به، هذا ممن اشتهر به الخطيب البغدادي. وهذا النوع اسمه تدليس الشيوخ، أي تدليس أسماء الشيوخ بحيث يصعب على الإنسان معرفة ذلك الرجل، وقد يحكم بجهالته مع أنه معروف لأنه ذكر بغير ما اشتهر به، لأنه ذكر بغير ما اشتهر به. حدثنا عبيد الله بن عبد الله. حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم. عبيد الله بن عبد الله بن الأصم وهو مقبول. نعم. خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عمه يزيد بن الأصم. عن عمه يزيد بن الأصم وهو ثقة. نعم. خرج حديثه البخاري في الأدب ومسلم الأربعة. خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. على عمه يزيد بن الأصم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وارضاه, وقد مر ذكره قريبا. قال أخبرنا هارون بن الزيد ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان قال وأخبرني عبد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا قاسم بن زيد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه قال أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع, قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فهي هلا, ولم يرخص له. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه الذي فيه أنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام إن المدينة كثيرة السباع والعوام, وطلب منه أن يرخص له أن يصلي في بيته, فقال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فأجب ولم يرخص له, فأجب ولم يرخص له رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو بمعنى الحديث الذي قبله عن أبي هريرة, وهو دال على ما دل عليه من وجوب صلاة الجماعة, وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يعذر هذا الرجل الأعمى وقد أبدى هذا العذر لكونه أعمى شاسع الدار ويخشى من السباع والهوام وكذلك ليس له من يلائمه, ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم, قال فأجب. ذلك واضح الدلالة على وجوب صلاة الجماعة. والإسناد يقول النسائي حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء وهو صدوق خرج له أبو داود والنسائي, يروي عن أبيه وهو زيد ابن أبي الزرقاء وهو ثقة خرج له أبو داود النسائي أيضا, يعني كل منهما موصلي, هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء الموصلي وأبوه زيد ابن أبي الزرقاء الموصلي ثقة خرج له أبو داود والنسائي. يروي عن سفيان وهو الثوري, وسفيان بن سعيد المفروق الثوري المحدث الفقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو من أعلى صيغ التحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثم حول الإسناد النسائي الإسناد وانتقل إلى إسناد آخر فأتى بلفظ حاء الدالة على التعويل والتحول من إسناد إلى إسناد, ثم بعدها بدأ بإسناد جديد وذكر واحدا من شيوخه يروي عنه بإسناد آخر, قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق ثقة خرج أبو داود النسائي. قال حدثنا قاسم بن يزيد الموصلي, وقاسم بن يزيد وليس قاسم بن زيد, قاسم بن يزيد الموصلي وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا سفيان وهو ابن الثوري, وهنا التقى الاسنادان, من النسائي يلتقيان بسفيان الثوري. قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس, نعم حدثنا عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة, وهو ثقة, وهو النخعي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي ولما خرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا الترمذي فانه لم يخرج له شيئا. عن عبد الرحمن بن ابي ليلى وهو وهو تابعي حديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة, عن ابن ام مكتوم وعبد الله بن عمرو ابن ام مكتوم مشهور بهذه النسبة حيث يقال له ابن ام مكتوم وهو صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, والله تعالى اعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.